إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. خامسا، جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. أيها الإخوة المستمعون، وبعد أن ذكرنا أبرز ما ورد في القرار، نذكر أمثلة تطبيقية لما سبق. فنقول: أولا، يشترط التقابض عند بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض، فعند بيع الورق النقدي بورق نقدي آخر لا بد من التقابض سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، فلا يجوز بيع ريالات سعودية بريالات سعودية مع عدم التقابض مطلقا، ولا يجوز بيع ريالات بدولارات أو جنيهات أو ليرات مع عدم التقابض. ثانيا، أما بالنسبة لاشتراط التساوي فهو إنما يشترط فيما إذا بيع الورق النقدي بجنسه كريالات سعودية بريالات سعودية مثلا، أما إذا بيعت الأوراق النقدية بغير جنسها فلا يشترط التساوي حينئذ، لكن لا بد من التقابض. فمثلا إذا بيعت ريالات بدولارات فلا يشترط التساوي نظرا لاختلاف الجنس، ولكن لا بد من التقابض كما سبق. ثالثا، نصاب زكاة الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة كما جاء في القرار. وفي الوقت الحاضر قيمة نصاب الفضة بالريالات أقل بكثير من قيمة نصاب الذهب بالريالات، وحينئذ يكون نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو قيمة نصاب الفضة بتلك الأوراق، وحيث إن نصاب الفضة هو 595 جراما فينظر كم يساوي الجرام من الفضة بالريالات، ثم يضرب في 595، والناتج هو نصاب الأوراق النقدية إذا كانت ريالات. وإذا كانت دولارات فينظر كم يساوي الجرام من الفضة بالدولار، ثم يضرب في 595، والناتج هو نصاب الأوراق النقدية إذا كانت دولارات، وهكذا. ولا يمكن تحديد نصاب الأوراق النقدية برقم ثابت نظرا لأنها مرتبطة بالذهب والفضة كما سبق، وقيمة الذهب والفضة ليست ثابتة وإنما تختلف زيادة ونقصا من وقت لآخر. رابعا، يشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، ولذلك فلا بد من ملاحظة هذا الشرط عن التقابض عند الصرف، وإلا وقع المتصارفان في ربا النسيئة. فلو أن رجلا طلب من آخر أن يصرف له 500 ريال، فأعطاه 300 ريال، وقال له: بقية المبلغ وهو 100 ريال أعطيك إياه غدا مثلا، فإن هذا لا يجوز، لأن الصرف يشترط له التقابض من المتصارفين. والمخرج في مثل هذا هو أن يطلب منه ما يحتاجه على سبيل القرض، فعندما لا يجد الصرف الكامل لفئة 500 ريال يقول: أقرضني المتوفر عندك، وهو في مثالنا 300 ريال، وأعيد لك هذا القرض في وقت آخر. وله أن يجعل 500 ريال وديعة عنده. خامسا، تتفق علة الأوراق النقدية وهي مطلق الثمنية كما جاء في القرار مع علة الذهب والفضة، تتفق مع علة الذهب والفضة، وبناء على ذلك يشترط التقابض عند بيع الذهب أو الفضة بأوراق نقدية. فمن ذهب إلى محل ذهب واشترى منه حليا مثلا، فلا بد من أن يسلم قيمته بالورق النقدي في الحال، وإلا وقع في ربا النسيئة. وهل يجوز شراء الذهب عن طريق بطاقة الصرف الآلي باستخدام آلة الصرف المسماة بنقطة بيع؟ عرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فأصدرت فيه الفتوى رقم 19440 برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعضوية سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفضيلة الشيخ بكر أبو زيد، أصدرت فتوى بجواز ذلك، وأن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.